أتيت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البال في داعي من الظلم سريت من حرم ليلا ليلا إلى حرم كما سرى البدر كما من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي وأنت تخترق السماء في موكب كنت فيه